أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الدرس وهو الثاني من سلسلة الدروس في شرح صحيح الإمام مسلم، ما زلنا في الحديث الأول، وقد انتهينا من الكلام على القصة التي حصلت مع عبد الله بن عمر في ما ابتدعه معبد الجهني من القول بالقدر، ثم وقفنا على قول عبد الله بن عمر، ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، ما قال حدثني عمر بن الخطاب، قال حدثني أبي، اعترافاً لأبيه بهذا الفضل. ولا شك أن الأبوة لها شأن في ديننا، وللأب حق عظيم على ابنه، فلا يليق به أن يسميه باسمه دون أن يقدم بما يدل على العلاقة بينهما والرابط بينهما. ومع الأسف أن نجد في تعاملاتنا اليومية مع من له حق علينا ابن الأخ ما يقول عمي فلان، أو إذا سلم عليه قال يا عم، يقول يا أبا فلان. نعم، لا يجرؤ أن يقول يا فلان، لكن يا أبا فلان، مع أنه لو قال يا عمي تذكر العلاقة أو الرابطة بينهما التي تبين حق العم على ابن أخيه. وهنا ذكر الأبوة التي تذكره بحق أبيه عليه، وهذا من الأدب المعروف عند سلف الأمة وخلفها الممتثلين لأوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: بينما نحن، بينما أصلها بين، فزيدت عليها ما لتكفها عن العمل، وإلا فالأصل أن تكون مضافة وما بعدها مضاف إليه. وهنا بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن نفسه وعن من معه من الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا لو كان بمفرده لقال بينما أنا عند رسول الله، لكن يبين أنه في محضر جمع من الصحابة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يستعملها الواحد من باب التأكيد، لا سيما في الضمير، كما قال الإمام البخاري: والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، كما في تفسير إنا أنزلناه من صحيح البخاري. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ هذه يسمونها الفجائية إذ طلع علينا رجل بغتهم وفجأهم رجل لم يحسب له أي حساب وجاء على هيئة تخالف جميع المقاييس التي اعتادوها إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب مقتضاه أنه خرج من بيته قريبا بحيث لبس هذه الثياب الجديدة لو كان من الجنس المعهود شديد سواد الشعر ليس عليه أثر لا غبار ولا شعث ولا شيء كأنما خرج من مغتسل لا يشوب سواد شعره شيء لا من الغبار ولا من الشيب ولا شيء إنما هو أسود خالص لا يرى عليه أثر السفر فليس بأشعث وليس بمتسخ الثياب ولا يعرفه منا أحد أمر غريب جدا مستنكر عندهم ومثار عجب عندهم رجل لا يعرفه أحد ولا عليه أثر سفر إذن ماذا يكون؟ وقعوا في حيرة من أمره ما عرفوا ولا استطاعوا أن يتوصلوا إليه لا من أهل البلد ولا من القادمين عليه ليس من أهل البلد لأنه لا يعرفه أحد ولا من القادمين عليه لأنه ليس عليه أثر سفر حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه هذا الرجل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه نفسه على هيئة المستفيد المتأدب بأدب الطالب على هذه الهيئة التي تدل على تمام الأدب بين يدي الشيخ ووضع كفيه على فخذيه بعض الشراح فهم أن هذا الرجل وضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ليس بصحيح لكنه وضع كفيه على فخذي نفسه متأدبا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لما تفعله الأعراب ينادونه من بعيد يا محمد أين الأدب ومع الأسف أن يوجد مثل هذا الجفاء بين أفراد المسلمين الآن وقد يوجد وبكل أسف من بعض طلاب العلم ينادي الشيخ كأنه أحد زملائه وهذا ليس من الأدب قال يا محمد نعم قال يا محمد بعد أن تأدب وتواضع بين يديه وتخلق بأخلاق المستفيد قال يا محمد أخبرني عن الإسلام ما ناداه من بعيد كالأعراب يا محمد بعد أن قدم هذا الأدب الرفيع بين يديه عليه الصلاة والسلام ناداه باسمه يا محمد أخبرني عن الإسلام لأنه جاء بهيئة كأنه لا يعرف شيئا عن الإسلام قال يا محمد لو كان يعرف شيئا عن الإسلام قال يا رسول الله يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. اسأله عن حقيقة الإسلام، عن ماهية الإسلام. وإذا سئل عن الحد فالمراد به الجامع المانع، الجامع لجميع الصور الداخلة في المسمى والمانع من دخول غيرها من الصور. لكن قد يكتفى بالتعريف بذكر أركان الشيء التي يتكون منها ويتركب منها، الأركان المحصورة التي يتكون منها يكتفى به. إن إذا ذكرنا الأركان عرفنا حقيقة ماهية الشيء المسؤول عنه، وهذا نوع من أنواع الحدود التي يذكرها أهل العلم، تعريف الشيء بأركانه بأجزائه المؤثرة فيه. وقد يعرف الشيء بأخص أجزائه بحيث لا ينصرف هذا اللفظ عن غير إلى غير المحدود، لأن هذا الجزء الذي هو أخص أجزائه لا يشاركه فيه غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التعاريف التي يتداولها أهل العلم في مصنفاتهم لا شك أنها تكشف الحقائق، لكنها مع كل أسف لا تخلو من تعقيد، لا تخلو من تعقيد. ولذا إذا رأيتم كتب الأئمة السابقين في عهد السلف في العصور المفضلة ما تجدون هذه التعريف في كل كلمة تعرف لغة وشرعا أو اصطلاحا. رجعنا إلى الأم أو إلى المدونة أو إلى غيرهما من الكتب التي صنفها أهل العلم في القرون المفضلة ما تجدون هذا التفصيل الموجود في كتب المتأخرين، ما يترك لفظة إلا ويعرفها. الناس ليسوا بحاجة إلى كثير من التعاريف التي ينشغل بها العلماء في مؤلفاتهم ويشغلون بها طلبة العلم. لا شك أن التصور الشيء ينبني عليه جميع ما يتعلق به، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتصوره لا يتم إلا بتعريفه. لكن التعريف الذي ارتكبه أهل العلم وابتدأه قبلهم المناطقة فيه نوع تعقيد، ويكفي أن تقرأ في حدود ابن عرفة لتعرف كيف وصل الأمر من التعقيد الذي ينفر طالب العلم. ولو قرأنا تعريف الإجارة في حدود ابن عرفة عرفنا أن طريقة الخلف في مصنفاتهم بمنأى عن طريقة السلف. لكن التعاريف التي يحتاجها طالب العلم مما يخفى عليه من بعض المصطلحات، لا سيما إذا كانت حقائقها العرفية المتداولة بين الناس تختلف عن حقائقها الشرعية واللغوية، لا مانع أن تعرف بما يوضحها ويبين المقصود منها. أما أن تعرف مع التعقيد الموجود في كثير من كتب العلم، هذا لا شك أنه يصد بعض طلاب العلم الذين ليست لديهم الهمة العالية في طلب العلم. أما من عنده همة ورغبة وعرف قيمة العلم وأراد أن يطلب العلم على طريقة أهل العلم وعلى جادتهم، هذا ما يعوق شيء بإذن الله. مع أننا نقرر أن بعض الأساليب الموجودة في كتب أهل العلم التي يمرن عليها طالب العلم أمر مطلوب. لا يمرن طالب العلم على أساليب إنشائية وأساليب عصرية صحفية أو ما أشبه ذلك. بهذه الطريقة لا يتخرج طالب علم، لكن على طريقة المتون المعروفة عند أهل العلم يتخرج طالب العلم. لكن التعقيد الزائد الذي ينفر طالب العلم هذا ما هو مطلوب. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول من أركان الإسلام، هو الذي لا يتم إسلام أحد إلا به. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا إسلام إلا بهذه الكلمة، ولا بد من النطق بها، لأنه قال حتى يقولوا لا إله إلا الله. والعلماء يختلفون في من وقر الإيمان في قلبه ولم يتمكن من النطق بها، أو ما نطق بها لكنه معترف بها، مقر لله جل وعلا بالوحدانية، مؤمن به وبما بكتبه ورسله إلى آخر ما سيأتي ذكره. والخلاف إنما هو في حكم الدنيا، هل يعامل معاملة الكفار إذا لم ينطق ويعرف من حاله وتصرفه وإقراره بما يدخل به في الإسلام من دون أن ينطق بالشهادتين؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أنه لا يحكم بإسلامه حتى ينطق بالشهادتين. وأن محمد رسول الله، وهذا من لازم الشهادة الأولى، وقد تأتي بعض النصوص بالاقتصار على الجزء الأول دون تنصيص على الجزء الثاني من باب الاكتفاء. وأما بالنسبة للجملة الثانية وأن محمد رسول الله، فلا يتم إسلام أحد حتى يقولها وينطق بها، لأنها متممة ومن متطلبات الجملة الأولى. وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة، هذا الركن الثاني وأعظم الأركان بعد الشهادتين. وأهل العلم مجمعون على أن من جحدها يكفر، وأما من تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها واعترافه بأنها ركن من أركان الإسلام، فالمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن المرجح في هذه المسألة أنه يكفر للنصوص الصحيحة الصريحة بذلك، النصوص الصحيحة الصريحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وشيخ الإسلام وابن القيم يقرران أنه لا يتصور مسلم معترف بأن الله هو المعبود، وأن الرب وهو الرب الخالق الرازق الذي تجب عبادته، ويعترف بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يصلي. قد يرى بارقة السيف ليقتل من أجل ترك الصلاة ولا يصلي، هذا ليس في قلبه شيء من الإسلام. وأشار بعض المغاربة في القرن السابع إلى أن الخلاف في حكم تارك الصلاة مسألة افتراضية لا حقيقة لها ولا وجود لها في الواقع، هي مجرد افتراض من أهل العلم، إذ لا يعقل ولا يتصور أن مسلماً يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يصلي، يعني نظير قول بعضهم: توفي أو هلك هالك عن ألف جدة. هذه مسألة افتراضية، لكن تذكر في بعض الكتب من أجل أن يمرن طالب العلم على قسمة التركات، فهذه مسألة افتراضية مثل تارك الصلاة. فأين هذا من واقعنا الذي نعيشه؟ وابتلي الناس في بيوتهم ببعض الذرية الذين لا يصلون، وكثير منهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، ومع الأسف أن للأب والأم دورا في ذلك، لا سيما إذا كانوا من طلاب المدارس أو الموظفين، فإنهم يهتمون بوظائفهم وبدراستهم أكثر من اهتمامهم بالصلاة. فلو نشأوهم على تعظيم الدين في قلوب أولادهم، ونشأوهم على تعظيم الشرع وأوامر الله وأوامر رسوله، ما صنعوا مثل هذا، ولذلك ينشأون ويترعرعون على عدم الاهتمام والمبالاة، تجد الأب لا يوقظ أولاده للصلاة إلا مع بدء الدوام أو بدء الدراسة، ويعتذر ويتعلل بأن الولد ما أخذ قسطا من النوم أو الجو بارد أو الليل قصير وما أشبه ذلك. هذا كيف ترجو أن يكون ولدا صالحا يدعو لك وأنت ضيعت تربيته وتنشئته التنشئة والتربية الصالحة؟ والله المستعان. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. العلماء يختلفون في كفر تارك الأركان العملية، وأما بالنسبة للصلاة فالمرجح أنه يكفر، وأما بالنسبة للزكاة والصيام والحج فالجمهور على أنه لا يكفر، والقول بكفره رواية في مذهب الحنابلة وقول للإمام مالك. وعلى كل حال فمن ترك هذه الدعائم وهذه الأركان أو شيئا منها فهو على خطر عظيم. تقيم الصلاة والمراد بها المكتوبة، وتؤتي الزكاة المراد بها المفروضة كما سيأتي في بعض الروايات، وهذا أمر مفروغ منه أن الركن هي المكتوبة بالنسبة للصلاة والركن بالنسبة للزكاة هي المفروضة، وتصوم رمضان، تصوم رمضان وتحج البيت. في حديث ابن عمر في الصحيحين تقديم الحج على الصيام، تقديم الحج على الصيام، وفي رواية مسلم كما هنا وفي حديث بني الإسلام على خمس تقديم الصيام على الحج، والرواية المخرجة في الصحيحين فيها تقديم الحج على الصيام، وبنى على ذلك الإمام البخاري تصنيفه فقدم الحج على الصيام. وأشار بعض من حضر في مجلس ابن عمر إلى تقديم الصيام على الحج قال وصيام رمضان والحج، قال لا، الحج وصيام رمضان. المقصود أن كلها أركان وتقديم أحدهما على الآخر لا يؤثر، كلها من دعائم الإسلام المعروفة. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذا ركن من أركان الإسلام وهو واجب على الفور على القول المرجح عند أهل العلم. وفي مناسبة قرب الحج ينبغي للمسلم أن يهتم بهذه الفريضة وهذه الشعيرة، ومع الأسف أن نرى التفريط لأدنى سبب يؤخر الحج، حتى أن بعض الطلاب في الكليات الشرعية يؤخر الحج بعذر أنه مكلف ببحث في الجامعة، مكلف ببحث ومطالب بتسليمه بعد الحج مباشرة، ثم لا يحج يترك هذه الفريضة، هذا الركن من أركان الإسلام، وما يدري ماذا يعترض في مقتبل عمره. وأسوأ من ذلك من يقول والله السنة هذه ربيع، أخر الحج السنة الجاية، السنة ربيع نبي نطلع، ركن من أركان الإسلام وجاءت فيه نصوص، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبهذه الآية استدل من يقول بكفر تارك الحج. وجاء عن عمر من كان ذا جدة فلم يحج فاضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فالأمر ليس بالسهل، الأمر عظيم جدا، وتترك هذه الفريضة لأدنى عذر وأدنى سبب، والله المستعان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا بهذا القيد. والسبيل كما جاء تفسيره في بعض الأحاديث الزاد والراحلة، الاستطاعة بوجود الزاد والراحلة، وتكون الاستطاعة بالقدرة بالبدن وتزيد المرأة المحرم المحرم، فلا يلزمها إذا لم تجد محرما، لا يلزمها الحج، هي غير مستطيعة، ولا يجوز لها أن تحج بدون محرم. إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. يقول السائل هذا الرجل الذي طلع عليهم هم لا يعرفونه صدقت، يسأل ويصدق، هذا مثار عجب. ولذا قال فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني كانوا موجسين خيفة من وضع الرجل، ثم بعد ذلك ازدادت هذه الخيفة التي أوجسوها في أنفسهم، وصار عندهم مثار تساؤل، يسأل ويصدق، هذه ليست حال سائل، فلا بد من سر كشفه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه اتفق العلماء على أنها أركان الإيمان الستة، وأركان الإسلام الخمسة السابقة، وأركان الإيمان الستة، وأن الإيمان في قول جمهور أهل العلم غير الإسلام، وأن الإسلام علانية والإيمان سر اعتقاد. أركانه الستة، وحقيقته قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وبعضهم يقول هذه شروط، وبعضهم يقول هذه أجزاء مؤثرة فهي أركان، وتلتبس هذه الثلاثة القول والاعتقاد والعمل بالأركان الستة، لأنهم اتفقوا على أن الستة أركان، وبعضهم يطلق على الثلاثة أركان. فكيف يكون للشيء الواحد أركان وتتجاوز إلى أركان أخرى؟ فكيف نجيب عمن يقرر أنها أركان؟ لا شك أن الثلاثة هي أجزاء الماهية، قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هي أجزاء لهذه الماهية الذي هو الإيمان. الإيمان مركب من هذه الأشياء، وهو أيضا مركب من الستة، فكيف نقول هذه أركان وهذه أركان؟ من قال هذه شروط بالنسبة للقول والاعتقاد والعمل ينفصل عن هذا الإشكال، لكن يبقى أنها تختلف عن الشروط باعتبار أنها داخلة في ماهية الإيمان، والشروط خارجة عن ماهيته، فهي في حقيقتها أركان، لكن يبقى كيف نوفق بين أركان الثلاثة وبين أركان الستة؟ هل نقول إنها أركان للشطر الأول من ما جاء في السؤال، أركان للإيمان بالله؟ إذا جزأنا الأركان الستة المذكورة في حديث جبريل، قلنا أن العمل الاعتقاد والعمل والنطق والعمل أركان للإيمان بالله. طيب، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا قال وتؤمن بالقدر؟ في الأول قال تؤمن بالله وملائكته، ما قال وتؤمن بملائكته وكتبه، ما قال وتؤمن بكتبه ورسلي واليوم الآخر، ما قال تؤمن برسلي وتؤمن باليوم الآخر، إنما قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا أعاد الفعل؟ والعطف معروف عند أهل العربية أنه على نية تكرار العامل، فكأنه قال تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وتؤمن بكتبه وتؤمن برسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر. في ماذا أبرز العامل في الإيمان بالقدر خيره وشره؟ لأنه هو سبب الإيراد ولا الورود؟ ها؟ الإيمان بالقدر خيره وشره هل هو سبب لإيراد الحديث أو لوروده؟ ها؟ لإيراده. نعم، قلنا سبب لإيراده، لماذا أورده ابن عمر؟ ليرد على معبد ومن يقول بقوله. إذ قلنا سبب لوروده، قلنا هو سبب ورود الحديث وصدوره من النبي عليه الصلاة والسلام كسبب النزول بالنسبة للآيات، لكنه سبب لإيراد، ولذلك أبرز العامل دون غيره للاهتمام به. والإيمان بالله لا شك أنه الاعتراف به والاعتقاد الجازم بأنه هو الخالق الرازق المدبر المعبود دون غيره، المعبود دون غيره، وتؤمن بجميع ما يتعلق به من الأسماء والصفات وجميع ما ورد عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق به جل وعلا، وتؤمن بالله وملائكته، تؤمن بأن الملائكة عباد لله جل وعلا مكرمون يسبحون الليل والنهار إلى آخر ما جاء من صفاتهم في الكتاب والسنة وكتبه، في بعض الروايات كتابه. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني المنزلة من الله جل وعلا على رسله، في بعض أو على ما سيأتي في بعض الروايات كتابه، في أكثر من رواية قال كتابه. وتعرفون أن المفرد المضاف يفيد العموم، يعم جميع الكتب، يعم جميع الكتب، فلا اختلاف بين رواية كتبه ورواية كتابه، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، يعني كما تقول ربي اغفر لي ذنبي، تقصد واحد ولا جميع ذنوبك؟ جميع ذنوبك. والكتب المنزلة منها ما سمي لنا في كتاب الله جل وعلا ومنها ما لم يسمى، وكذلك الملائكة منهم من سمي ومنهم من لم يسمى، وكذلك الرسل منهم من سمي ومنهم من لم يسمى، لكن من سمي آمنا بهم بأعيانهم على التفصيل، ومن لم يسمى آمنا بهم إجمالا. واليوم الآخر، اليوم الآخر البعث بعد الموت، البعث بعد الموت الذي ينكره المشركون، واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو الشاهد من الحديث لإراده على هذا المبتدع. وتؤمن بالقدر خيره وشره فهو ركن من أركان الإيمان لا يتم إلا به، فمن لم يؤمن بالقدر كما قال ابن عمر لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وفيما تقدم قلنا أن هذا ظاهر في تكفيرهم، ظاهر في تكفير القدرية النفاة الذين ينفون العلم عن الله جل وعلا، ومحل إجماع الذين يقولون إن الأمر أنف كما تقدم في القصة، أي مستأنف، وأن الله لا يعلم شيء حتى قبل وقوعه، لا يعلمه إلا بعد وقوعه. هذا كفر محض بإجماع المسلمين. ويقول أهل المقالات إنه لا يوجد من يقول بهذا القول، انقرضوا. ظاهر في تكفيرهم لأن الذي يحبط الأعمال الصالحة هو الكفر، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فقوله لا يقبل دليل على تكفيره إياهم، ويعضد ذلك أن مقالتهم كفر بإجماع المسلمين. ولو قيلت في حق من دون ذلك، لو قيلت في حق من بدعته أقل من ذلك لا تخرجه من الملة، لحملنا عدم القبول على عدم الثواب المرتب، لأنه يطلق عدم القبول ويراد به عدم الصحة، ويطلق عدم القبول ويراد به عدم الثواب المرتب على العبادة. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، هذا الصحة، صلاة باطلة بالإجماع. ولا يقبل الله صلاة عبد آبق أو من في جوفه خمر، قالوا إن الثواب المرتب على العبادة لا يحصل له وإن كانت صلاته صحيحة مجزئة مسقطة للطلب. ففي قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، ليس معنى هذا أن غير المتقين من الفساق أن عباداتهم باطلة، وإنما الثواب المرتب عليها لا ينالونه بسبب عصيانهم لله جل وعلا، وأما عباداتهم صحيحة مسقطة للطلب لكن ليس عليها ثواب. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال فأخبرني عن الإحسان، مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان، على سبيل الترقي، على سبيل الترقي. لأن هذه المرتبة الأخيرة التي هي الإحسان هل تحصل بدون أن يحقق الإيمان؟ لا. وهل تحصل لكل من حقق الإيمان؟ لا. والمرتبة التي قبلها الإيمان هل تحصل لغير من حقق الإسلام؟ لا. هذه المراتب مرتبة على سبيل الترقي: الإسلام، الإيمان، الإحسان. جاء في بعض الروايات تقديم الإيمان على الإسلام وهكذا، لكن التقديم والتأخير بالعطف بالواو لا يعني الترتيب. قال فأخبرني عن الإحسان، ومصدر أحسن يحسن إحسانا. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه منزلة المراقبة، وهي منزلة عليا، بحيث يتصور الإنسان أن الله مطلع عليه في كل لحظة. مسلم يعترف بهذا ويقر به، لكن هل يستحضر هذا في جميع أموره؟ هنا المطلوب أن يستحضر هذا في جميع تصرفاته، أن يعبد الله كأنه يراه. ومن لازم ذلك أن يتقن هذه العبادة وهذا العمل، يتقن هذه العبادة وهذا العمل، لأنه إذا كان يراه الله جل وعلا واقف بين يديه، هل يتصور أنه يعبث أو يغفل عن عبادته؟ لا. إذا لم يحصل هذا وقد يتعذر بالنسبة لكثير من الناس أن يستحضر أن الله مطلع عليه في كل لحظة، يستحضر ذلك في كل لحظة من حياته في كل عمل يقوم به. إن لم تستطع أن تستحضر ذلك في حياتك كلها فاعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني استحضر هذا. المرتبة العليا أن تعبد الله كأنك تراه قدامك أمامك، كأنك تراه. إن لم تستطع هذه المرتبة لعظمها وعلو شأنها ولا يوفق لها كثير من الناس، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استحضر هذا في عباداتك كلها، ثم بعد ذلك توفق لإصلاح العمل وإخلاصه. قال: فأخبرني عن الساعة. هذه المرتبة التي سبقت يسمونها مرتبة المراقبة، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، مرتبة منزلة المراقبة. ولابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين كلام طويل ونفيس في هذه المنزلة وفي غيرها من المنازل. قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة، قال: ما مسؤول عنها بعلم من السائل. لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يدري أحد متى تقوم الساعة. أكاد أخفيها، الله جل وعلا يقول: أكاد أخفيها. ومقتضى الفعل كاد، أكاد أخفيها، مفهومه أنه أخفاها ولا لم يخفيها؟ نعم، لم يخفيها، لكنه كاد أن يخفيها، وهي في الحقيقة خفية على غيره جل وعلا، ولم يبقى خفية بالنصوص الكثيرة لا يعلمها إلا الله، نصوص قطعية تدل على أنه لا أحد يعلم الساعة غير الله جل وعلا. وهنا يقول: أشرف الخلق وأشرف الملائكة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال كثير من المفسرين أن معنى الآية: أكاد أخفيها حتى عن نفسي، يعني مبالغة في إخفائها، مبالغة في إخفائها، وإلا فمقتضى اللفظ من حيث المعنى في لغة العرب أنه ما أخفاها. لكن قال كثير من المفسرين أن معنى أكاد أخفيها حتى عن نفسي، يعني مبالغة في إخفائها. مع الأسف أن بعض الناس خاف في معرفة وقت قيام الساعة، منهم من قال إن الساعة تقوم سنة 1400، سنة 1400، ومنهم من قال إن الساعة تقوم سنة 1407. طيب من أين أخذوا هذا؟ الذي يقول 1400 يقول، يستدل بحديث: مثلكم مثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى نصف النهار بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا من العصر إلى غروب الشمس بدينارين، فاحتج أهل الكتاب قالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قالوا: وقت العصر سبع النهار أو خمس، خمس ولا سبع؟ ها؟ لا هو خمس باعتبار قسمة وقت النهار على وقت على الساعات يطلع. شو ثم ماذا إذا صار خمس؟ قالوا إن الزمان زمان الدنيا كلها من أولها إلى آخرها 7000 سنة، وخمسها 1400. إذن مدة هذه الأمة 1400 سنة، الساعة تقوم 3400. هل حديث سيق لمثل هذا؟ هل هي الدلالة على مثل هذا دلالة أصلية وحتى ولا فرعية؟ لا يمكن أن يستدل بالحديث على مثل هذا. يعني إذا استدل به الحنفية على أن وقت صلاة العصر أقل من وقت صلاة العصر الظهر فتكون بدايته من مصير ظل الشيء مثليه، استدلوا بهذا الحديث. بمصير ظل الشيء مثليه ولا دلالة لهم فيه، لأن الظهر حتى على القول بأنه ينتهي بمصير ظل الشيء مثله هو أطول من العصر في جميع الأزمان وفي جميع البلدان. والحديث لم يسق للدلالة على بيان الأوقات، وعندنا أحاديث مفسرة في بيان الأوقات فلا نحتاج لمثل هذا. 1407 قالوا، مأخوذة من إيش؟ لا تأتيكم إلا بغتة. بغتة بغتة في حساب الجمل 1407. تعرفون حساب الجمل؟ يعرفون الأخوان؟ لا لا. ها؟ كل حرف له رقم معين، كل حرف له رقم. في 1407 جاءت 407 417 427 وين؟ من المضحك المؤسف أن يخرج بعض من يزعم المعرفة بعلم الفلك ويسأل متى خراب العالم. خراب العالم إيش هو؟ قيام الساعة. يقول بعد 2.5 تريليون سنة، ويسأل بمداخلة ويقال له ما رأيك بفلان فلكي كبير في حسابهم واعتبارهم؟ قال هذا من كبار العلماء في الفلك. قال لكنه يقول خراب العالم 2012، يعني بعد 2.5 سنة من هذه المقابلة. كم بينهم؟ نسبة يسيرة ولا ها؟ 2.5 إلى 2.5 تريليون. يعني إذا خاض الإنسان بعقله في أمور محسومة في الشرع مفروغ منها، لا بد أن يأتي بمثل هذه العجائب، لا بد وأن يخذل فيقع في مثل هذه المضحكات. يعني فرق 2.5 سنة، 2.5 تريليون سنة، هذا فلكي وهذا فلكي. وكفاهم عيبا تناقض قولهم، لا بد تناقض، هذا قال 2.5 وذا قال 5 ولا 50 ولا 500. والله المستعان. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال فأخبرني عن أماراتها. الأمارة هي العلامة بخلاف الإمارة التي هي الولاية. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي السرية، المولاة التي تباع وتشترى. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة. ربتها في رواية ربها التذكير، وفي رواية بعلها. كلام أهل العلم في هذه الجملة أن تلد الأمة ربتها كثير جدا، ومنهم من يقول أنه كناية عن كثرة بيع أمهات الأولاد، ثم مع طول الوقت يشتري الولد الحر أمه التي بيعت. هذا الكلام الخلاف فيه قديم، حتى بين الصحابة معروف الخلاف في بيع أمهات الأولاد، والمرجح أنها لا تباع لأنها حرة اعتقها ولدها. ومنهم من يقول أنه يكثر الجهاد في آخر الزمان ويكثر التسري، ومن كثرتهن لا يدقق الإنسان فيما اشتراه منهن بعد تداول الأيدي، فيشتري أمه ويسترقها. في كلام كثير لأهل العلم، والواقع واقع المسلمين اليوم يشهد بأن هذه العبارة تدل على أن الابن والبنت يتسلطون على الأمهات كتسلط الأسياد على الأرقة، وهذا موجود بكل أسف، أن يوجد في بيوت المسلمين ابن يذل أمه ويأمرها وينهاها بغلظة وفظاظة، كأنه يأمر الأمة، ويوجد هذا حتى من بعض البنات، وهذا لا شك أنه من علامات الساعة. وإذا وجد هذا في الحرائر، الأمهات الحرائر، فماذا عن الأمهات الإماء؟ لا شك أنه أشد، صارت مملوكة لأبيه وهي أمة، وولدت هذا الولد من السيد. إذا كان الحر يترفع على الأم الحرة التي تعبت عليه وحملته وأرضعته وتحملت في سبيله المشقات وهنا على وهن، ويتسلط عليها ويعاملها كأنها أمة، فماذا عن الابن من السيد إذا ولدته الأمة؟ نعم هو موجود في السابق أن تلد الأمة ولدا حرا، لكنه لا يعاملها معاملة الأمة، وبولادته إياها تحررت. لكن الكلام على إذلال الأم، إذلال الأم، وقد وجد ما هو أشد من ذلك من إذلال الأمهات الحرائر. وأن ترى الحفاة العراة العالة من البادية، يأتي البدوي ويستوطن في المدن وهو في الأصل حافي عاري يرعى الشاء ويرعى الإبل ويرعى الغنم، ثم بعد ذلك يستوطن في البلدان، وهذا لا شك أنه موجود وجود كثرة. والهجرة من البوادي والصحاري والهجر إلى المدن هذا كثير كثير، الآن استوطنوا المدن وفعلوا مثل ما يفعل الحاضرة، بل كثير من البادية تعدوهم في ذلك وبنوا شواهق القصور والعماير مصداقا لما جاء في هذا الحديث. لكن هل يمنع البادية من استيطان المدن؟ وأنا قال بقى يرفع 4 أدوار، قلنا لا ننزل صار دورين، لا لا لا لا، ليس كل ما جاء في أحاديث آخر الزمان وأشراط الساعة محرم، كما أنها لا تدل على الإباحة، إنما تدل على مجرد الوقوع. يعني من استدل بأنه لا يحتاج إلى محرم لأنه في آخر الزمان تسير المرأة من المدينة إلى صنعاء، هذا حكاية واقع، هل تعارض به النصوص المحرمة؟ هو مجرد واقع. ومثل هذا لا يدل على تحريم أن يستوطن البدوي ساكن البادية اللي أصله حافي في الصحاري والبراري وعاري، يعني ما عنده ما يكتسي به مثل ما يكتسيه أهل البلدان، وعاله يتكفف الناس، يعني كثير منهم يعيش حياة فقر، ثم بعد ذلك يستوطن البلد ويتوظف مع الناس ويترقى حتى يصل إلى المراتب العليا. قالوا لا لا لا، أنت بسبب دخولك البلد تقوم الساعة، مو بصحيح، عشان ما تقوم الساعة نجلسهم بأماكنهم. يقول لا تجون عشان ما تقوم الساعة، مو بصحيح، هذا مجرد خبر عن واقع، فإذا وقع انتظر الساعة. كما أنه في الحديث الصحيح إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما معنى إضاعة الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وهذا ما يحتاج إلى مثال ولا يحتاج إلى شرح، يدركه كل أحد. رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق هذا الرجل، خرج ولا، فلبثت مليا، في بعض الروايات فلبث مليا يعني وقتا طويلا، في بعض الروايات بدل مليا ثلاثا، فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر، هذا بالنسبة لعمر لبث وقت طويل، وغيره جاء في الحديث، حديث أبي هريرة في آخره، نعم، ثم قال ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه ردوه، فأخذوا ليردوه، تبعوه ليردوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاك جاء ليعلم الناس دينهم. قال ردوه، ذهبوا ليردوه لم يجدوا شيئا، فقال لهم بعد كم؟ ثلاثة أيام، وقتا طويلا في الوقت حالا. وفي الحديث الذي معنا يقول عمر فلبثت مليا يعني وقتا طويلا، وفي بعض الروايات ثلاثا، هذا محمول على أن عمر رضي الله عنه قام قبل أن تنتهي المقابلة، قبل أن يولي الرجل قام وغادر. ومعلوم أن عمر يخرج إلى مكان له ويتناوب مع جاره، هذا يدخل المدينة يوم وهذا يدخل اليوم، يعني مو بكل يوم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فما عرف عمر إلا بعد ثلاث، والذين جلسوا إلى أن انتهت المقابلة ولا الرجل عرفوا في الحال أنه جبريل. قال فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذا الأدب بالنسبة لمن سئل عن علم لا يعرفه، يرد العلم إلى ويكل العلم إلى العالم، وهو الله جل وعلا والرسول عليه الصلاة والسلام في وقته. فقلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على أن الثلاثة يطلق على مجموعها الدين، الإسلام والإيمان والإحسان كلها دين. وعلى هذا فالدين هو بجميع أبوابه، وبهذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني بجميع أبوابه، ولا يقتصر ذلك على الأحكام العملية الذي هو الفقه الاصطلاحي، بل المراد بالدين بجميع الأبواب، بجميع أبوابه من ما يتعلق بأعمال الجوارح وأعمال القلوب وما يتعلق بالعبادات والمعاملات والرقاق والتفسير وغيرها من الأبواب. جميع أبواب الدين يقال لها دين، ولا يدخل في حديث من يريد الله به خيرا فقه في الدين إلا من عرف الدين بجميع أبوابه. لكن لا يلزم أن يحيط بإحاطة تامة، لكن يكون على معرفة ودراية بما يتعلق بهذه الفروع من الإسلام والإيمان والإحسان التي مجموعها يطلق عليه الدين. قال رحمه الله: حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل واسمه فضيل بن حسين الجحدري وأحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر ابن طهمان الوراق، كان يكتب المصاحف فقيل له وراق، عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججته، من الذي يقوله؟ يحيى. عن يحيى بن عمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر، يعني قال إن الأمر أنف، أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة أو حجة، الكسر هو المسموع والفتح هو القياس، فعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، حج حجة أو حج حجا، والواحدة حجة، والمسموع حجة وحج، ولله على الناس حج البيت. ومنهم من يقول أن الحج هو المصدر والحج اسم المصدر. وساق الحديث بمعنى حديث كهمس السابق وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف، وعلى كل حال هذه الزيادات مقبولة لأنها بأسانيد صحيح. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عثمان بن غياث قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر واسمه حجاج بن يوسف ابن حجاج الثقفي، أن يوافق الوالي الظالم المعروف حجاج بن يوسف الثقفي، هو راوي ثقة معروف من رجال الصحيح. حدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. قال: وحدثنا، انتهى حديث عمر برواياته، وهو من أفراد مسلم دون البخاري، وسيذكر حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث عمر وهو من المتفق عليه، حديث أبي هريرة مخرج في البخاري أيضا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واسمه عبد الله وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية. قال: زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة واسمه هرم وقيل عامر وقيل عبد الله، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، بارزا أي ظاهرا في مكان واضح، لأنه عليه الصلاة والسلام لما كثر الناس وغمروا فصار من يريده لا يميزه ممن يأتي ممن لا يعرفه، فبنوا له دكانا يعني شبه كرسي من الطين بنوا له صار ظاهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه. وقلنا أن الكتاب المفرد المضاف يعم فيؤدي معنى وكتبه، لئلا يقال أن الإيمان بكتاب واحد بل بجميع الكتب. ولقائه ومن لازم اللقاء البعث اليوم الآخر، وتؤمن بالبعث الآخر ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر، تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. طيب القدر، القدر ذكر في نصوص أخرى ولا يلزم أن يذكر الشيء في كل مناسبة. وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام هنا قدم الإيمان، هنا قدم الإسلام هناك وهنا قدم الإيمان. قال ما الإسلام؟ قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهو معنى لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة المكتوبة. يدل على أن الركن في الإسلام والصلوات الخمس المفروضة المكتوبة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة في أوقاتها، وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. أما النوافل من الصلوات والزكوات فإنها ليست من أركان الإسلام وإن كانت مطلوبة. وتصوم رمضان، تصوم رمضان، وفي هذا دليل على جواز إطلاق رمضان من غير إضافة شهر، وكرهه بعض السلف، لكن جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بإطلاق رمضان من غير إضافة شهر. من قام رمضان، من صام رمضان وتصوم رمضان كما هنا، فلا كراهية في أن يقال رمضان. بعضهم كره وقال إن رمضان من أسماء الله جل وعلا، ورد في حديث ضعيف جدا لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه، والكراهة ليس لها وجه. إنما يقال شهر رمضان متى؟ إذا حصل هناك لبس، شخص اسمه رمضان، نعم، فقدم من سفر تقول جاء رمضان، تقصد الشخص، حينئذ تقول هذا الشخص لا يعني، ولا يعني أنه شهر رمضان، يعني إذا حصل لبس تبين، وإلا فالأصل أن رمضان هو الشهر. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن تكو ألا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ هذا كله تقدم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، هناك عن أماراتها يعني علاماتها، وهنا أشراطها جمع شرط، والشرط العلامة كسبب وأسباب. ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها، ربها يعني سيدها، وهو البعل الوارد في بعض الروايات، لأن البعل يطلق على السيد ويطلق على الزوج، لكن المراد به هنا السيد لما جاء لما يفسره من الروايات الأخرى. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان. البهم صغار أولاد الغنم، منهم من يخصه بالظأن ومنهم من يخص بأولاد المعز، ومنهم من يقول أولاد الغنم مطلقا من الظأن والمعز. وإذا تطاول رعاء البهم، الرعاء والرعاء جمع راع، وقد يقال رعاة، فرعاء بالضم والكسر، رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. في خمس لا يعلمهن إلا الله، في خمس لا يعلمهن إلا الله. هنا حصر، بينما ما جاء في آخر لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية، ثم تلا الآية النبي عليه الصلاة والسلام، تلا الآية بعد أن أورد الحديث، فدل على أن معنى الحديث هو معنى الآية، فالحديث فيه حصر، وأن هذه الخمس لا يعلمهن إلا الله. لأنه قد يقول قائل الآية ما فيها حصر، إن الله عنده علم الساعة وما في حصر، وأن غيره لا يعلمها. في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله. ومع الأسف أن الناس تطاولوا على الخمس كلها وزعموا معرفتها، والنص الصحيح الصريح لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، تقدم أنه وجد من يقول تقوم 1400، وجد من يقول 1407، ومنهم من ذكرنا من الأقوال التي هي بالهلوسة أشبه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ينزل الغيث، قال عندهم شيء يسمى الاستمطار، استمطار، ينزلون مطر، هذا مشكل جدا في ظل هذه الخمس التي لا يعلمها إلا الله. وينزل الغيث، في سورة الواقعة أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه، ما في لام، لو نشاء جعلناه، لكن ماذا قال في الزرع؟ لو نشاء لجعلناه، لأن الزرع يحتاج إلى تأكيد، لأنه يوجد فعل من ابن آدم، وقد يوجد من يقول أنا اللي زرعت وأنا اللي أنبت، فأكد النفي، فأكد الفعل، لو نشاء لجعلناه، لكن هل يستطيع أحد يقول نزلت المطر؟ ما يستطيع، ولذلك لا أحتاج إلى تأكيد. ومع ذلك يوجد شيء يسمونه الاستمطار، وهذه الخمس كلها لا يملك أحد شيئا منها. وفي هذا من المحادة لله جل وعلا ما فيه. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، مقتضى قوله لا يعلمهن إلا الله أنه لا يعلم ما في الأرحام أحد. قالوا أنهم يعلمون ما في الأرحام في أول الأمر، قالوا أنهم يعلمون به بعد نفخ الروح، بعد نفخ الروح، قلنا لا بأس، لأنه خرج عن دائرة علم الغيب، لأن الملك عرف، الملك عرف وخرج عن دائرة الغيب، ثم قالوا أنهم يعلمون قبل ذلك. منذ تجاوز الأربعين يعلمونه، ثم تجاوزوا ذلك قالوا من التلقيح يعلمون، والآن يقولون نستطيع أن نتصرف في الحمل على حسب رغبة والديه، إن شاء ذكر وإن شاء أنثى. والرسول في خمس لا يعلمهن إلا الله، هل هذا معنى الإسلام؟ الإسلام الاستسلام لله جل وعلا، الاستسلام لله والانقياد، وين الاستسلام؟ ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. شوف الدراسات والجدوى الاقتصادية يعطيك لمدة سنة التي تربحها خلال سنة، ويجزمون بذلك ويحللون، محلل اقتصادي يقولون هذا اقتصادي كبير محلل، وينصح الناس بالاكتتاب في هذه المساهمة وعدم الاكتتاب، لأن هذه تكسب وهذه تخسر، ورسائل جوال يومية، المكسب كذا غدا. شو الكلام هذا؟ أين الاستسلام وأين الإذعان لله جل وعلا؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري نفس بأي أرض تموت. ها؟ هذه؟ وإذا قال أنا بروح أجلس بمكة علشان أموت بمكة، أو أجلس بالمدينة علشان أموت بالمدينة، ها؟ يعني كنت تمني هذا. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، أدبر الرجل ردوا علي الرجل. إذا أعيد معرفة، ها؟ إذا أعيد معرفة صار عينه نفسه، لكن لو أعيد نكرة، أدبر الرجل فقال ردوا علي رجلا، أي رجل غيره، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وقلنا أنه في حديث عمر قال لبثنا مليا زمنا طويلا أو ثلاثا، عرفنا أن هذا من كلام عمر عن نفسه، وأن الواقع أنهم ذهبوا ليردوه في الحال فلم يروا شيئا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري. قال حدثني زهير بن حرم قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة يعني ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني. جاء النهي عن السؤال، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال، وهنا يقول سألوني، نعم للاستعلام وللعلم وللفائدة وللعمل، فاسألوا أهل الذكر. أما إذا كان للتعنت أو للتعالم، إن بعض الطلاب يسأل ليظهر لزملائه أنه متميز، هذا لا، وبعضهم يسأل ليحرج، وقد جاء النهي عن الأغلوطات، المسائل التي فيها نوع خفاء بحيث تحرج المسؤول. سألوني فهابوه أن يسألوه، هابوا النبي صلى الله عليه وسلم له هيبة، في حديث ذي اليدين لما نسي النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين هابوا أن يكلموه وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابوه أن يسألوا. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ ليحسن بطالب العلم أنه إذا وجد ملاحظة وأراد التنبيه عليها أن يسأل الشيخ عن حكمها، ولو كان عارفا بها، ولو كان عارفا بها. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. والحج جاء بيانه في الرواية الأخرى. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه، هذا كما تقدم، ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر. وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك ترى، يعني تخشى الله وأنت تعبده، كأنه قال: أن تعبد الله مع خشيته كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها، وهذا أعم من أن تكون حرة أو أمة، أعم من أن تكون حرة أو أمة. والتنصيص على بعض الأفراد لا ينفي بقية الأفراد. أن تلد الأمة ربها فذاك من أشراطها، وأن ترى الحفاة العراة الصم البكم، يعني الجهلة الرعاع ملوك الأرض، وأن ترى الحفاة، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. في خمس، يعني كما تقدم، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم قام. قال: ثم قام الرجل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردوه علي فالتمس. فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل، أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. ومعلوم أن جبريل يأتي على هيئته، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته التي خلق عليها، له 600 جناح مرتين فقط، وما عدا ذلك يأتي على هيئة رجل من بني آدم، وأكثر ما يأتي في صورة دحية الكلب. وهنا جاء في صورة رجل لا يعرف. كم الساعة؟ كم الدرس؟ كم؟ ساعة ثالث. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإشكالية إيش؟ الأكثر من أهل العلم على أنها شروط، لكن يشكل على هذا أنها أجزاء داخلة في الماهية، ليست خارجة عن الماهية، وهذه حقيقة الركن. فإذا قلنا أنها أركان للإيمان بالله، أركان للإيمان بالله، أنت ما صار في تعارض. لا، لا، والستة تسعة. لحظة، هل الثلاثة أركان للإيمان بالكتب؟ أركان للإيمان بالرسل؟ إذن هي أركان للركن للإيمان بالله. الستة أركان للإيمان عموما، أركان للإيمان الستة. الإيمان بالله هو من هذه الأركان، أركانه ثلاثة. ما أظن في وقت، ها؟ هذا يقول: نرجو أن توجهوا نصيحة لمن يكفرون حكام المسلمين، حيث أن ذلك انتشر بين طلاب العلم يدعون أنهم يحكمون ببعض القوانين أو يحكمون بعض القوانين الوضعية. لا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله من عظائم الأمور، وأمره عظيم وشأنه شديد، وجاء فيه: فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. لكن المراد بالكفر كما قال ابن عباس: كفر دون كفر. أما من اعتقد أن حكم غير الله أنفع للناس أو أليق بهم، أو أن حكم الله لا يصلح، هذا كافر بالإجماع. أما من حكم غير حكم الله وحكم بالقوانين مع اعترافي بأن حكم الله هو الأصل وهو الأصلح، وعدل عنه إما لضغوط عليه داخلية أو خارجية استجابة لهذه الضغوط، فالأمر لا يصل إلى حد الكفر المخرج عن الملة، وإن كان يبقى أنه من عظائم الأمور. يقول: ثبت في سنن النسائي أنه وضع على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فما تعليقكم عليه؟ على كل حال، هذه رواية من الروايات، و المرجح عند الشراح أنه وضع يديه على فخذي نفسه من باب التأدب، فقال أن الرواية شاذة، ولو قيل أنها مفسرة وأنه من باب التعمية، زيادة في التعمية، وضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، ما بعد يعني. يقول: ما حكم التصوير بالجوالات؟ هل يدخل هذه الواردة في حكم التصوير؟ نعم، هو تصوير على كل حال، ووارد في النصوص الشديدة في تحريمه. يقول: بعض طلاب العلم يتساهل في مسألة التصوير في نفسه هو يفعله، وفي تسويقه لعامة الناس، وربما اقتدى به من رآه يفعل ذلك، وهل تأذنون بتصوير؟ أنا لا أذن بتصويري، لا أذن بتصويري. وأما بالنسبة لبعض طلاب العلم، هو موجود من أهل العلم من يرى أن هذا النوع ليس بتصوير ولا يدخل في النصوص، وتجدهم يصورون بكل ارتياح، لكن مع ذلك كله فهم، والذي ترجح عندي أنه تصوير. فقال لي بعض المشايخ الكبار: أنت إذا رأيتنا في التلفزيون تقول هذا فلان، والذي صورة فلان، إذا تكلمت بكلام فيه خلل تؤاخذني ولا ما تؤاخذني؟ أو تقول هذه صورة ما لها؟ قلت: لا، هذا أنت، لكن يبقى أنها صورتك ما هو أنت، ليست حقيقتك، بدليل أنه لو انكسر التلفزيون وين تروح؟ لو كانت حقيقتك وجدت وسطها، لكنها صورتك شئت أم أبيت. لكن ما يخالف، لكن يبقى، شف، أولا أن ما عند الله، ما هم بيطلبون ما عند الله، قال عمر: ولا يحملنكم استعجال الرزق على ان تطلبوه بسخط الله، فان ما عند الله لا ينال بسخطه. والامه 14 قرن مضى عليها، عاشت وبلغت الرساله وعلى اكمل وجه، ودعوا الناس ودخل الناس في دين الله وجه بدون محدثات. واما كونها حاجه لو كانت ضروره تباح في بها النصوص الصحيحة الصريحة، أما الحاجة فيباح بها ما ثبت بالعمومات وما ثبت بالقواعد. أما النصوص الصحيحة الصريحة الخاصة في القضية نفسها لا تباح إلا بضرورة. ها؟ أي هذا لا يعيدون كنت ما أنت موجود. والمرآة تعاد وانت موجود، هي محفوظة عندهم، ما هي مرآة. كيف النقل المباشر في الأسواق مثلا، كاميرات مراقبة ما تحفظ وانت ماشي، هذا مرآة. لكن لو أعادوه مرة ثانية فهم صوروك وثبتوا الصورة، فرق بين هذا. هذا يسأل عن كتاب التلخيص لحديث ربو القميص لابن ناصر الدين الدمشقي، هل من معلومة عن هذا الكتاب وهل طبع وما معنى؟ أنا لا أعرف، ما رأيته. اللهم صل. ها؟ أقول يا شيخ ينصح ما يمكن، ما يشدد عليه.